أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، كان حديثي بالأمس في مسجد البخاري يدور حول قضية هامة، هي قضية الساعة، وهي قضية التمكين للمسلمين في أرض الله تبارك وتعالى. وجعلنا محور حديثنا قول الله تبارك وتعالى في سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وطوقنا بالحديث حول أسباب التمكين وحول تحقيق هذا التمكين في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لما حدث أن فرطت الأمة في الأسباب المنوط بها تحقيق هذا التمكين، كيف آل الأمر إلى أن سلب من هذه الأمة، سلبت منها الدولة وسلبت منها الصولة، وآل الأمر إلى من خالف شرع الله تبارك وتعالى، وأصبح المسلمون يعانون في أرض الله تبارك وتعالى. ولكي نعود إلى ما وعدنا الله عز وجل به، ولكي يكون العود أحمد، لا بد وأن نحقق شرط هذا التمكين، ألا هو قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. ثم علق الأمر على قوله تعالى: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وتطرق الحديث بالأمس إلى أن بينا ما يجب على الأمة لكي تستعيد مكانتها التي جعلها الله عز وجل لها خاصة بها. ثم قلنا: ما هو الواجب على كل واحد منا، على كل فرد فرد، لتحقيق هذا الأمر الهام؟ وقلنا إن هذا الأمر قد أوضحه الله تبارك وتعالى وذكره في سورة فذة من كتابه تبارك وتعالى، سماها بسورة العطش، وهي قد قرأناها على حضراتكم في صلاة المغرب. يقول الإمام الشافعي رحمه الله عن هذه الآية: لو تدبرها المسلمون لكفتهم. والشافعي لم يكن يلقي الكلام على عوائله، ولم يكن يقول كلاما جذابا، وإنما كان يقول كلاما مستنبطا من كتاب ربه تبارك وتعالى ومن سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. لو تدبر الناس سورة العصر لكفتهم. ونحن نريد أن نحقق مقولة الشافعي، أو أن نقترب من تحقيق مقولة الشافعي في فهم هذه السورة الكريمة، وهي سورة قليلة ألفاظها، ولا يقال لقليل القرآن الكريم قليلا، إذ هو متمام البركات، هذا القرآن العظيم متمام البركات. فإذا وقفنا على هذه الآيات من سورة العطش، ونظرنا الى ما يريده الله عز وجل منا، لاننا دائما نود من ربنا ان يحقق لنا ما نطلب اليه، ولا ننظر الى ما يطلب ربنا عز وجل منا، نريد الثمرة دائما وننسى ان هناك اسباب لتحصيل هذه الثمرة، والاسباب ذكرت في سورة العصر على التفصيل. ونحب ان نقرأ السورة مرة اخرى ونبين ملامحها ونبين معانيها بمشيئة ربنا تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر: ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لو حقق كل واحد منا المطلوب منه في هذه السورة الكريمة لتكون المجتمع المسلم الذي يرضى الله عز وجل عنه، والذي ان تحقق كان النصر في ركابه وحدث التمكين بمشيئة ربنا تبارك وتعالى. وهو امر طويل، طريق شاق وطويل، يعني طريق صعب ليس بالسهل على الإطلاق. ولذلك اقسم الله تبارك وتعالى، وقسم الله عز وجل، هذا امر قد ورد في القرآن الكريم كثيرا، وآيات القرآن الكريم تبين ان الله عز وجل اقسم باشياء كثيرة مخلوقة، والشمس وضحاها، والقمر اذا تلاها، والنهار اذا جلاها، والليل اذا يغشاها، والسماء وما بناها، والارض وما طحاها، ونفس وما سواها. كل هذه اقسام يقسم الله عز وجل بها. والضحى والليل اذا سجى، ما والفجر وليالي العشر والشفع والوتر. الله يقسم بما شاء من خلقه، ولكن لا يجوز لنا نحن ان نقسم الا بالله عز وجل. من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد اشرك. لانه لا يجوز لنا ان نعظم غير العظيم سبحانه وتعالى، لكنه هو يقسم باشياء من خلقه لبيان شرف هذه الاشياء. هو سبحانه وتعالى حينما يقسم بهذه الاشياء لكي يبين لنا شرف هذه الاشياء التي خلقها، ويبين عظمتها، وعظمتها تدلل على العظيم الذي خلقها سبحانه وتعالى. فكل شيء مخلوق لله تبارك وتعالى، ولكنه يقسم بالعرش. وكلمة العرش هذه كلمة جعلت المفسرين يرددون فيها الطرف ويكررون هذا الامر. ما هو المراد بالعرش؟ هل العصر صلاة العرش؟ هل العصر وقت صلاة العرش؟ هل العصر هي الصلاة؟ ومن ترك صلاة العصر فكأنما وتر اهله وماله، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهي الصلاة الوسطى في اصح اقوال اهل العلم: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فهل المقصود بالعصر صلاة العصر؟ بهذا قال طائفة من اهل العلم. هل المقصود بالعصر وقت صلاة العصر؟ اشمعنى هذا الوقت بالتحديد؟ لانه تتعقب الملائكة فيكم بالليل وبالنهار، في وقت صلاة العصر يحدث التعقب. هل العصر المقصود به الفترة الزمنية المسماة بعمر الانسان، عصر كل انسان؟ ام المقصود الزمن ككل، جنس الزمن الذي خلقه الله تبارك وتعالى؟ بكل قول من هذه الاقوال قالت طائفة من اهل العلم، والقول الذي يجمع هذه الاقوال اننا نعمم، طالما كان اللفظ مشتركا فلا حاجة لنا الى تفضيل قول على قول، طالما كان اللفظ يحتمل لكل هذه المعاني. وهذه خصوبة في آيات القرآن الكريم، وفيها سعة اتساع لمعاني القرآن الكريم كما سيتضح بمشيئة ربنا تبارك وتعالى. يقسم الله عز وجل بالعصر، والعصر هو الزمن الذي تقع فيه حركات ابن آدم وتقع فيه الأفعال. يقسم بالزمن لأنه الذي خلقه سبحانه وتعالى، ليبين عظمة خلقه، ويبين انه سبحانه الذي خلق الفاعلين وخلق افعالهم وخلق الزمان الذي تقع فيه الافعال، لم يخلقه معبثا، ولم يتركهم سدى، وانما مآلهم ومرجعهم ومصيرهم ومردهم اليه سبحانه وتعالى ليجازيهم على ما فعلوا في هذه الحياة الدنيا. واذا خلق الزمان الذي هو ظرف الزماني لهذه الافعال التي تقع من ابن ادم، بين الله تبارك وتعالى انه سيترتب عليه امر هام، الا وهو حساب وفيه ثواب وفيه عقاب. فقال والعصر، ثم قال ان الانسان لفي خسر. اقسم سبحانه وتعالى على ماذا؟ المقسم عليه ان الانسان لفي خسر. ان الانسان، من هو الانسان؟ هل يقصد انسانا معينا؟ لا. ولذلك يقول العلماء ان الالف واللام هنا للجنس، يعني جنس الانسان، كل الناس. ان الانسان ان الانسان لفي خسر. والدليل على ان الانسان المقصود به جنس الناس انه استثنى، والعلماء يقولون ان الاستثناء معيار العموم، لانه استثنى من لفظ الانسان، استثنى ماذا؟ قال الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، استثنى جمعا. فلما يستثني جمعا من كلمة واحدة يدل ذلك على ان المقصود من كلمة الانسان ماذا؟ كل الناس. يبقى كأنه قال ان الناس لفي خسر، ثم استثنى الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. اقسم على ان كل الناس خاسرين، نعم، ثم استثنى. ولذلك كل انسان انما يسمعون كل الناس خاسرة، فكيف نربح؟ كيف ننجح؟ كيف نفلح؟ هنا لابد وان تستيقظ حواسك، يستيقظ قلبك، تستيقظ مداركك. من اجل ماذا؟ من اجل ان تقف على ما ياتي بعد الا الذين، لكي تتصف بصفاتهم وتتخلق باخلاقهم، لكي تكون من الناجين، والا لم تكن من الرابحين، وكنت والعياذ بالله من الخاسرين. والوعيد شديد، لانه قال ان الانسان لخاسر، لا، لفي خسر، في داخل الخطران. خسر على وزن كفر، كفر كفران، خسر خسران، يعني في داخل الخسران المبين. ولذلك قال سبحانه على ذلك هو الخسران المبين. الخسران المبين الدخول في النار والعياذ بالله، لفي خسر، في داخل الخسران. ويحيط به الخطار من كله، في الظرفيه، كانك في داخل هذا الاناء. لفي خسر، يحيط به الخسر من كل جانب، لفي خسر. ثم استثنى، فانت تشرئب الاعناق، تتفتح المدارك، تستعد لكي تستوعب ما هي اداه النجاه. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بين الله تبارك وتعالى ان كل الناس خاسرين. والسؤال الذي يطرح نفسه الان، ما علاقة القسم بالزمن بخسارة الانسان؟ ايه علاقة القسم ما علاقة القسم بالمقسم عليه؟ والعقل ان الانسان لفي خسر. ايه علاقة ده علاقة قوية جدا. الله تبارك وتعالى اوضح في القرآن الكريم ان العلاقة مع البشر علاقة تجارة، علاقة ربح وخسارة، علاقة شراء وبيع. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، ثم يقول فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. ويقول هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تجارة. ويقول سبحانه إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأنفقوا مما رزقناهم يرجون تجارة لن تبور. إذا القضية قضية تجارة وبيع وشراء. ولذلك يترتب على البيع والشراء والتجارة ربح وخسارة. فقال إن الإنسان لفي خسر. السؤال لا يزال واضحا، ما علاقة الزمن بالخسارة والربح والتجارة وما شاكل ذلك؟ نقول إن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وجعل العلاقة بينه وبينه علاقة شراء وبيع وعلاقة تجارة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أي إنسان حينما يدخل السوق من أجل التجارة لابد أن يكون معه رأس مال، رأس المال الذي جعله الله عز وجل بين أيديكم هو هذا الزمان. هذا الزمن كل إنسان أعطاه الله عز وجل فترة زمنية هي دي رأس المال الذي تدخل به السوق. وإذا العملة التي تتعامل بها وتربح أو تخسر هي الزمان. أفهمتم خطورة الأمر؟ نعم فهمنا خطورة الأمر. معنى ذلك أن الوقت الذي نضيعه نحن نضيع الزمان، نضيع رأس مالنا. أنا وأنت حينما نضيع الزمان ويقول الإنسان تعالى نضيع وقت أو نقطع الوقت أو نضيع وقت الفراغ، أنت تنتحر ولا تدري. فإن قال الناس الوقت أو الوقت من ذهب، فإن الإسلام بين أن الوقت هو الحياة، ليس ذهبا ولا فضة وإنما هو الحياة. وأنت حينما تضيع الوقت أو تقتل الوقت وكأنه عدو لك، فأنت تقضي على نفسك وتخسر خسارة ما بعدها خسارة. هذه الأوقات التي نضيعها اللحظة منها ثمنها قد إيه؟ إن قسنا هذه اللحظات بالدولارات والدينارات والدراهم والجنيهات وما شاكل ذلك، فإن الأمر أبعد من ذلك بكثير. لأن المسألة مسألة حسنات وسيئات. تريد أن تعرف قيمة الثانية، انظر في الثانية ماذا تفعل من الحسنات وماذا تفعل من السيئات. التسبيحة، التسبيحة تقص لحظات قد ايه او ثواني قد ايه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قد ايه من الثواني؟ مش هقول دقائق. ومع ذلك ثقيلة في الميزان. ولذلك وجدنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان من قرأ سورة قل هو الله احد 10 مرات بني له قصر في الجنة. قصر في الجنة مش بمليارات الدولارات، لا لا، ده قصر في الجنة بقول والله احد 10 مرات. طبعا احاديث الفضائل بالذات الصحيحة تبين لك قيمة الزمن. يعني هذه احاديث نقرأها لبيان قيمة الزمن الذي نضيعه ولا نأبه ونقتله ولا ننظر اليه على الاطلاق. فقول الله تبارك وتعالى والعصر ان الانسان لفي خسر، هناك علاقة وثيقة بين القسم وبين المقسم عليه. المقسم عليه اللي هو الايه؟ الخسارة. اما القسم فهو الزمن. ولذلك وجدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلمات، هذه الكلمات خطيرة جدا. يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والقرار. وانظر الى كلمة مغبون، والغبن لا يقع الا في البيع والشراء. ولذلك يقولون الغبن هذا مغبون، الذي يدخل السوق ويحصل يقال عنه غبن، غبن في هذه الصفقة غبن. ولذلك يوم القيامة يسمى بيوم الايه؟ التغابن. لان الانسان الذي خسر دخل السوق وخسر، تظهر النتيجة يوم القيامة. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. الانسان الذي ضاعت فرصته في دخول الجنة، الانسان الذي ضاعت درجات منه، يقول يا ليتني كنت فعلت لكي اصل الى هذه الدرجات. هذا غبن نفسه. ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربعة. اربع اسئلة، اربع اسئلة. هذه الاسئلة انظر فيها مهمة جدا. لا تزول قدم عبد يوم، كل الناس قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع، عن عمري فيما افناه، وعن شبابي فيما ابلاه، وعن مالي من اين اكتسبه وفيما انفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. اربع اسئلة. اتنين منهم يعني 50% من الاسئله عن الزمن، 50% عن الزمان، عن عمري العمر كله العصر، عمري فيما افناه، وعن شبابي الفقره الخصبه الفواره المواره التي هي يفرط فيها معظم الناس فتره الشباب، وعن شبابي فيما ابلاه. ثم بعد ذلك عن ماله من اين اكتسبه فيما انفقه عن علمه ماذا عمل فيه. تخيل 50% من الاسئله عن الزمن الذي نؤثره ولا يعني تتحرك فينا شعره كما يقال. ولذلك جعل الله الزمن جعل الله عز وجل الزمن صنوا للنذير. اولا نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فجعل التعمير في الارض اولا نعمركم جعلناكم لكم عمر في الارض. هذا العمر حج عليك كحجة النذير وجاءكم النذير. ولذلك بين الرسول صلى الله عليه وسلم امرا هاما اعذر الله الى امرئ اجله حتى بلغ 60 عاما اعذر الله اليه. وقد اعذر من انظر اعذر الله الى امرئ اجل عمره حتى بلغ 60 عاما خلاص اعذر يعني ازال العذر لم يصبح لك عذر على الاطلاق. فهنا يقول سبحانه وتعالى والعصر ان الانسان لفي خسر. اعرفتم قيمه الزمن وقيمه القسم بالزمن. ان هذه الامه للاسف يعني احنا بنفرط في الزمن تفريطا عجيبا واخد بالك. يعني احنا عندنا الغربيين مثلا يقال ان هم بيهتموا بالزمن بالنسبه للقضايا الدنيويه. نحن اصبحنا لا نحترم الزمان لا بالنسبه لا للدين ولا للدنيا. تجد بالنسبه للدين ممكن من الممكن ان نقضي اوقاتا فارغه في المساجد من اجل ان نتكلم في اشياء لا ترفع لا يعني لا تعطينا حسنات بل من الممكن ان تجمع لنا سيئات. واذا جئنا في باب الدنيا نجد الناس يضيعون اوقاتهم بدون ان يحرزوا تقدما في اعمال الدنيا. فلا في الدين تقدمنا ولا في الدنيا افلحنا. ولذلك هذا الكلام ليس من باب التيئيس وانما من باب التناصح وان يقف كل انسان بين يدي ربه سبحانه وتعالى يحاسب نفسه. حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم. والعصر ان الانسان لفي اقسم بالزمن لاهميته ثم قال اقسم على ماذا ان الانسان لفي خسر. يبقى الكل خاسر. ولذلك الخساره بقى هنا درجات او الخساره دركات. فهناك خساره مطلقه الذي يخسر كل شيء ويخلد في الجحيم والعياذ بالله. خسر الجنه وخسر مكانه في الجنه الذي اعده الله عز وجل له. لان الانسان اذا دخل القبر ياتيه ويفتح له باب ويرى مقعده من الجنه ان كان من اهل النار ويقولون هذا مقعدك هذا مقعدك من الجنه لو كنت امنت ووحدت وفعلت وفعلت فأبدلك الله عز وجل به مكانا اخر في النار والعياذ بالله. امر خطير. يبقى ان الخساره درجات. في خساره مطلقه وهناك خساره مقيده كما سيتضح ان شاء الله. ما هو طرق النجاه؟ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. وذلك العلماء بيقولوا كلام طيب قوي. يقولون ايه؟ كل الناس خاسرون، كل الناس خاسرون الا من تحقق بشروط معينة اكمل نفسه اكمل نفسه واكمل غيره. كمل نفسه وكمل غيره. كيف تكمل نفسك؟ لك قوتان، قوة علمية وقوة عملية. القوة العلمية كيف تكملها؟ بالايمان. القوة العملية بما تكملها؟ بعمل الصالحات. يبقى الا الذين امنوا وعملوا الصالحات كملت نفسك. طب هل ينفع تكمل نفسك وخلاص بلاش دعوه بالاخرين؟ لا، المسلم لا يحيا وحده وانما المسلم يعيش في جماعه. ولذلك يهتم باخوانه. لا تهتم بنفسك فقط، لا تكن انانيا وانما تفعل لك وللاخرين. ولذلك تكمل غيرك. لماذا؟ بما اكملت به نفسك. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول سبحانه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات استثناء. الذين آمنوا حققوا الإيمان وحققوا عمل الصالحات. تحقيق الإيمان هذه مسألة هامة جدا وينبغي لنا أن ندرسها. الإيمان محتاج دراسات مش يقال في كلمتين على ما تيجي الا الذين امنوا الحمد لله احنا مؤمنون. لا، الايمان يا اخواننا لابد من مراجعه الايمان. ربنا عز وجل قال في سوره مدنيه، هي سوره النساء، يا ايها الذين امنوا ايه؟ امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزلنا على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل. فمعنى ذلك ان الله تبارك وتعالى يامر المؤمنين بان يؤمنوا، يا ايها الذين امنوا ايه؟ امنوا. طب نؤمن ازاي؟ يبقى لابد من ان نتعلم الايمان. حديث جبريل بيبين حقيقه الايمان، ويقول الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره، والاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان تقيم الصلاه وان تؤتي الزكاه وان تصوم رمضان وان تحج البيت ان استطعت اليه سبيلا، والاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. هو ده الدين كله، وهو ده الايمان كذلك، وهو الايمان. ولذلك الايمان عند اهل السنه الذين يستخرجون هذه المعاني من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ان الايمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالايه؟ بجوارح الانسان. فالايمان هو كل ده. ولذلك القرآن الكريم لما تحدث عن الايمان لم يتحدث عن قضايا نظرية كما يتكلم عنه الفلاسفة. مفيش ايمان فلسفي، الايمان الفلسفي ده عند اربابي، لكن الايمان الذي قبله الله ورضيه وامرنا به ايمان يجعل الانسان يعمل، يجعل الانسان يعمل. ولذلك جاء الايمان في القران الكريم في صور عمليه. يعني اسمع الى سوره الانفال، يقول الله تبارك وتعالى في اولها: انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله، اسمع، وجلت قلوبهم. اعرض نفسك على هذه الايات واعرض هذه الايات عليك، ما انت تريد ان تعرف صحة قلبك من مرضه. هل القلب صحيح ام القلب مريض؟ اعرض نفسك على القرآن الكريم، مش اعرض نفسك على طبيب نفسي، اعرض نفسك على مين؟ على القرآن الكريم، فانظر هل انت صحيح القلب ام انت مريض القلب ام انت والعياذ بالله ميت القلب، اعاذنا الله واياكم. كل ذلك نعرفه من خلال الكتاب العظيم اللي هو القرآن الكريم. حينما يقول انما المؤمنون الخلص الذين وعدوا، وكلمة الايمان في القرآن الكريم كلمة تكريم، كلمة الايمان في القرآن الكريم كلمة تكريم وكلمة تشريف. ولذلك جاءت دائما هذه الكلمات في القرآن الكريم مع وعد الله عز وجل: وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض. طب احنا بفضل الله تبارك وتعالى اعداد كبيره جدا بالملايين، بل عدنا المليار وشويه، مش كده ولا لا؟ ومع ذلك الحمد لله احنا مؤمنين ولا مش مؤمنين؟ بسم الله ما شاء الله مؤمنين. فلماذا لم ياتي التمكين للمؤمنين؟ معنى ذلك ان هذا الايمان ايه؟ ما بيقولش ايمان ضايع او ايمان والعياذ بالله مكذوب، او الناس دي منافقين، او الناس دي كفار والعياذ بالله، ابدا. نحن نثبت الاسلام لكل من اتى باعمال الاسلام الظاهره، وكل انسان منا يجد في نفسه شيئا يدلل على انه ليس منافقا، النفاق الاكبر الذي يخرجه من المله، وان كان لا يخلو احد منا من النفاق الاصغر، ولا بد ان نحرص على انفسنا وان نخشى على انفسنا، بل كان الصحابه الكرام يخافون على انفسهم النفاق الاصغر، يخافون على انفسهم النفاق الاصغر، لان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان علامات المنافق ثلاثه واحيانا اربعه واحيانا خمسه: اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا عاهد غدر، واذا خاصم فجر، واذا اؤتمن خان. كل هذه الصفات من صفات المنافقين، وهذه الصفات بعضها متحقق في كثير منا، فهذا نقص في ايماننا لا خروجا من المله، من المله معاذ الله، وانما هو نقص في هذا الايمان. ولذلك اعرض نفسك هل انت من اصحاب الايمان الكامل ام لا؟ فان لم تكنه فلا بد من تحقيقه. يبقى الواحد فينا قاعد ليه؟ مستني ايه؟ قد تموت الليله، يعني وارد جدا جدا جدا اني انا الان لا اكمل كلامي، وانت الان لا تكمل السماع. وارد جدا ان ابيت فلا استيقظ، لان الرسول لا تنظر الى الاعمار ولا الى السنين، انت لا تدري ما هو عمرك الذي قدره الله عز وجل وقضاه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم امرنا الا يبيت الواحد منا ليله الا ووصيته مكتوبه عند راسه ان كان عنده شيء يريد ان يوصي به. ولذلك جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما خطيرا، حينما تأوي الى فراشك تقول كلمات، هذه الكلمات هل تعيها؟ هل تعي هذه الكلمات؟ انا اعي هذه الكلمات وانا اقولها ام لا اعيها؟ يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اوى الانسان الى فراشه يقول باسمك اللهم ربي، باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك طبعا وضعت جنبي باسمه، لا استطيع ان انام الا باسم الله عز وجل، والا حاول انك تنام بغير امر الله عز وجل، باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك ارفع، بغير الله لا يستطيع الخلق جميعا ان يرفع انسانا من على وسادته، باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك ارفع. اسمع، فان امسكت نفسي فرح. ما معنى امسكت نفسي؟ يعني انا اتعب. هذا الكلام تأويل للقرآن الكريم. الله يقول في سورة الزمر الله يتوفى الأنفس حين موتها. من الذي يتوفى الأنفس حين موتها؟ الله. ويتوفى كذلك ماذا؟ والتي لم تمت في منامها. يبقى في توفي توفيان، توفي وتوفي، توفي أكبر اللي هو الموت، وتوفي أصغر اللي هو الايه؟ النوم. ولذلك يقول تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل اللي هو النوم ويعلم ما جرحتم، يعني كتبتم. ولذلك سميت جوارح، دي سميت جوارح لانها تكتب، تكتب من الكذب. ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه، مش بعث ضد الموت، لا بعث ضد الايه؟ النوم. ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى وهو الذي يتوفاكم بالليل. الله يتوفى الانفس حين موتها، اسمع، والتي لم تمت في منامها سيتوفاها ايضا. فاذا توفاها التوفي الاصغر سيمسك التي قضى عليها الموت، يمسكها عنده، لان الارواح تصعد في المنام، ولكن ليس الصعود، الصعود المطلق الذي يحدث للوفاه الكبرى. ولذلك تحدث قضيه الرؤى والاحلام حينما تكون الروح لا تعلق بالملأ الأعلى في أثناء النوم، تحدث الرؤية الحقيقية وهي في أثناء نزولها، قد يحدث فيها وحي الشيطان إن الأحلام كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في طريق نزولها. وهذا ما جاء عن سلف الأمة الصالح في تفسير قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها سيمسك التي قضى عليها الموت، يمسكها عنده، اللي هي عند، يمسكها بمعنى يميته الوفاة الكبرى، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مش للابد، الى اجل ايه؟ مسمى. شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك ارفعه، فان امسكت نفسي يمسك التي قضى عليها الموت. وإن فإن أمسكت نفسي يعني أمسكها فاغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. يبقى أنت وأنت بتنام بتقول الكلام ده، يعني أنت متوقع إن الروح إنما تصعب من الممكن ألا إيه؟ تنزل مرة أخرى. هل أنت مصدق بهذا الكلام؟ إن كنت مصدقا حقا وعليك حق، هل تستطيع أن تنام بدون أن تسدد الحقوق التي عليك؟ ظلمت إنسانا وتبيت وتقول هذا الكلام وضميرك مستريح أوي، طب ما أنت ظالم إنسان. لو تحققت بهذا الكلام، لو جاي تنام الساعة 3 بالليل وقلت الكلمتين دول، طب ده أنا ممكن اللي لاجي أودع، ماذا افعل؟ ده انا اقوم دلي في اسناني جري على الراجل اخبط عليه ابوس راسك، سامحني في اللي انا عملته فيك، ليك حق عندي لابد انك تاخده، لاني خلاص انا موقن باني من الممكن ان انام فلا استيقظ. هل نحن بهذه المثابه؟ هل نحن في كل اوقاتنا بهذه المثابة؟ هو ده الايمان. ما احنا نريد ان نعيد ايماننا وان نمتحن ايماننا حقيقة. القضية مش قضية ان احنا بنتكلم عن ايمان نظري ايمان فلسفي، لا، نحن نتكلم عن ايمان فاعل، ايمان شعلة متقدة في داخل الانسان ترغبه على الاستجابة لامر الله والاستسلام لامر الله وترك مناهي الله عز وجل. ولذلك قال انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. انا بقى ساعه ما اقول لك يا اخي اتق الله ممكن تعمل فيا ايه؟ هذه لو انت صاحب منصب وفي ايدك بعض المصالح ليا وغضبت حسيت انك ظلمتني واقول لك اتق الله، هذه الكلمه تنزل عليك فتفعل ماذا؟ هل تخيفك فتبدا تعيد حساباتك ام تنتقم مني؟ انا اتقي الله وتبدا تعاملني وكاني سببتك، هذا امر خطير. الذين اذا ذكر الله ماذا يحدث؟ وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاه والاقامه وإنا رزقناهم ينفقون أولئك هم دول، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة من ربهم، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وهذه الآيات ذكرت في أول سورة الأنفال التي تتحدث عن نصر الصحابة الكرام في غزوة بدر. ولذلك قال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. معنى ذلك ان هذه الصفات لابد من تحقيقها. ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا، كلمة هي عنوان، هذا العنوان على حقائق عنوان لحقائق القرآن الكريم قام بشرحها. ولذلك يقول مثلا على سبيل المثال لابد لكي تحقق الايمان، هذا موجود في القرآن الكريم بقى، هنا ذكرت بعض معالمه في سورة الانفال، بعض من معالم اخرى تذكر في سورة المؤمنون. سيقول تعالى قد افلح المؤمنون، هم دول اهل الفلاح. برضو اعرض على نفسك، اعرض نفسك عليها واعرض عليك. الذين هم في صلاتهم خاشعون، تذكر كم ركعة من ركعات صلاتك صليتها خاشعا؟ انا او انت، الكلام موجه لنفسي اولا وموجه لحضراتكم، احسب هذا الكلام، اعرضه على نفسك واعرض نفسك عليك. هل انت تخشع في صلاتك؟ هم دول اهل الفلاح، هم دول اهل التمكين. ولذلك قال ولا ينصرن الله من ينصره، ان الله لقوي عزيز. من هم؟ الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه، صلاه حقيقيه مش صلاه وخلاص بنأديها، بنأدي الصلاه امر واجب علينا كده وبنخلص منه وخلاص. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول على الصلاه ارحنا بها يا بلال، نحن الان بنقول ارحنا منها، عايز اخلص صلاتك ورا ركعتين هخبط الركعتين عشان افضلك، يخبط الركعتين. لكن الانسان المفروض يفرغ نفسه للصلاه. ولذلك ان كان الانسان بدا او جيء بطعام وجيء حضر الصلاه حضر الطعام، يبدا بالايه؟ بالطعام حتى يتفرغ للصلاه، لا يصلي وهو حاقن، لا يصلي وهو عايز يدخل الحمام او لا، تخلص من الاشياء المطلوبه منك لكي تقبل على ربك سبحانه وتعالى. هل نحن نصلي هذه الصلاه حقيقه؟ ولذلك قال الذين ان مكناهم في الارض، يعني ان علم الله عز وجل فيهم خيرا كانوا اهلا للتمكين. ما هو هذا الخير؟ الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور. يبقى ربنا ما بيمكناش في الارض ليه؟ لاننا لو مكنا لن ننفذ هذه الامور، ووعد الله لا يخلف على الاطلاق، ربنا لن يظلمنا، وانما نحن الذين ظلمنا انفسنا. اجيال متعدده، وهذه الاجيال تحصر دينا ودنيا لانها لم تحقق ما امرها الله عز وجل بها. والحل في كل فرد، فرد كل انسان منا مطالب بان يفعل هذا، وان يعلم اولاده وان يعلم من يعول، لكي تبنى النوال المجتمع المكونه من الفرد الذي يلتحم فيكون أسرة فيتكون المجتمع من تعدد هذه الأسر. فإن كثر عامة المصلحين في أرض الله جاء الخير، وإلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب قائله. قالت السيدة زينب بنت جحش للنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال هذا وقال لقد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قبر هذا وحلق بإصبعي السبابة والإبهام، قالت أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فنحن هدفنا أن نقلل الخبث في أنفسنا وفي مجتمعنا، ونحن نعصى، وهذا أمر يعني معلوم من الدين والدنيا بالضرورة أن الإنسان يعصى. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بآخرين يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله عز وجل لهم. هذا أمر مفروغ منه، ولكن المشكلة في أننا نستمرئ الخطيئة ونستمرئ الذنب ونصر على الذنب، وهذا يضعف الإيمان إضعافا شديدا. فانظر قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. متى نخشع في صلاتنا؟ وانظر غريب، شوف بيقول لك ان الدين اوامر ونواهي، الاوامر واجبها التنفيذ، النواهي واجبها الامتناع، تمتنع عن ان تاتي هذه المحرمات. ولذلك جاءت الصفات صفه ايجابيه وصفه سلبيه، الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاه فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فاولئك هم فاولئك هم العادون. يقول ويبين لنا هذه الصفات الكريمه وهي معدده في القران الكريم، انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يعني معنى ذلك ان هذه الصفات موجوده في القران الكريم متعدده. فساعه ان تسمع وصفا للمؤمنين فاعرض نفسك عليه واعرضه على نفسك. وبعض اهل العلم جمع هذه الصفات لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان بضع وسبعون شعبة، وفي رواية بضع وستون شعبة، اعلاها لا اله الا الله، وادناها اماطة الاذى عن الطريق، والحياء شعبة من الايمان. شعبة قولية اعظم الشعب لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا وافق ما في القلب ما على اللسان، وإلا إذا يكن لهذه الكلمة رصيد في القلب كان الإنسان منافقا نفاقا أكبر، كما قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، وهي كلمة الشهادة، والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لكن لابد من أن يكون ما في القلب موافقا لما على اللسان. أعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق. تصور حينما تجد انسانا مسلما بيصنع للناس مطبات في الشوارع وبيضع الاذى للناس في الشوارع ويرمي الاذى في الشوارع، فاعلم ان هذا ايمانه ايمان ناقص، اعلم ان ايمانه ايمان ناقص. فشوف الدين شمل كل شيء، كل من الايمان اللي بيلقي اللي بيشيل الاذى من طريق الناس من الايمان، الذي يضع الاذى في الطريق هذا ضد الايمان، الذي يؤذي الناس ويؤذي المجتمعات هذا من نقص الايمان، وهكذا شعب الايمان وشعب ضد الايمان عكسها على طول، واخدين بالك؟ والحياء شعبة من الايمان، الحياء انك الانسان يكون عنده حياء حقيقي، لكن لا يكون هذا الحياء في طلب العلم، واخدين بالك؟ ولا في الامر عفوا عن المنكر، ولكن لابد ان يكون عند الانسان حياء. ومن حرم الحياء فقد حرم خيرا عظيما، فقد حرم خيرا عظيما. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يستثني الله تبارك وتعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هنا قال إلا الذين آمنوا، فالإيمان كما قلنا إيمان قول وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد كل هذا إيمان، ولكنه لم يذكر كلمة الإيمان وفقط، بل شدد على عمل الصالحات. ودايما يجي في القرآن الكريم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، دائما ياتي والاعمال، شوف ما قالش الا الذين امنوا وعملوا الايه الاعمال الصالحات، ما ذكرش الاعمال، مع ان الاعمال هي وعملوا ايه، عملوا ايه الاعمال الصالحات، ذكر الوصف ولم يذكر الموصوف، لان العمل لو لم يكن صالحا ملوش قيمه، هيبقى وبال على صاحبه. زي ما ابراهيم عليه السلام يقول رب هذه ايه من الصالحين، يعني من ابناء الصالحين، هدف الابناء، لانه لو لم يكونوا صالحين يبقى مش عاوزهم، ان كانوا ابناء غير صالحين مش عاوزهم، لانهم لو هم هيبقوا وبالا على الارض، مش كده، والام هيبقوا وبالا على الارض والام. فقال رب هب لي من الابناء الصالحين، لا من الصالحين، فحذف الموصوف وذكر الايه الصفه، نفس الكلام وعملوا، ما يقولش الاعمال الصالحه، لان الاعمال لو لم تكن صالحه تبقى وبال على صاحبها. والعمل لكي يكون صالحا، لكي يكون العمل لابد من وجود شروط، لابد في اي عمل تيجي تعمله، اي عمل، والا هياتي عليك النقص والخساره. ما بنتكلم هنا في الخساره والجاره، مش كده ولا لا؟ الا ان الانسان لفي خسر، يبقى انا عايز انجو من الخساره، كيف انجو؟ احقق الايمان واحقق العمل الصالح. اي عمل ده بعمله لابد من ان اتي بشرطين لهذا العمل. اي عمل تيجي تحققه لابد من شرطين. هل هذا العمل موافقا لشرع الله؟ موافق لشرع الله، حلو قوي. طب لو مش موافق لشرع الله يبقى بدعه. يبقى بدعه. وكل بدعه ضلاله. طيب لو كان هذا العمل موافق لشرع الله، ممكن يكون موافق لشرع الله وغير مقبول لو كان لغير الله. يعني ممكن الانسان يعمل عملا صالحا ولكن لا يعمله من اجل الله. ولذلك وجدنا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من احدث في امرنا ما ليس منه فهو ايه مردود عليه. يبقى لابد من الشيء يكون موافق للكتاب والسنة عشان يبقى بدعة. الشرط الثاني يكون موافق لايه؟ للاخلاص. يكون الانسان مخلص العمل لله عز وجل. ونضرب امثله باذن الله تبارك وتعالى، مش من عندنا، من كلام النبي عليه الصلاه والسلام. الرسول عليه الصلاه والسلام يقول اول ثلاثه يقضى عليهم يوم القيامه، حديث والله انا اكثر من ذكره، ولكننا نخشى ان نكون ممن يتحقق فيهم هذا الحديث. نسال الله تعالى الا نكون من اهله. حديث خطير جدا جدا ومرعب، حديث مرعب جدا. اول ثلاثة يقضى عليهم يوم القيامة، اول ثلاثة يقضى عليهم يوم القيامة، عالم ومتصدق ومجاهد. عالم متصدق مجاهد، اول واحد العالم يؤتى، والحديث في الصحيح يؤتى به فيعرفه نعمه فيعرف، وربنا عز وجل يقول له انا انعمت عليك بكذا وكذا وكذا وكذا، فماذا عملت فيها؟ انعمت عليك، يعرفه نعمه فيعرفها، انا انعمت عليك بكذا ماذا عملت فيها؟ يقول يا ربي تعلمت فيك العلم وعلمته للناس. حصل ولا ما حصلش؟ حصل. الرجل اتعلم وعلم والف وعمل وكان شيخ وعنده كتب وعنده، تعلمت فيك وعلم. يقول كذب. فكذب في انه تعلم وعلم؟ لا، تعلم وعلم وعلم، ولكن كذبت في ماذا؟ في كلمة فيك. يقول كذب ولكنك تعلمت العلم وعلمته للناس ليقال هو عالم. طبعا الكلام ده ما اقدرش احكم عليك انك بتفعل هذا، ولا انت تقدر تحكم علي، لان الامر ده فين؟ في القلوب. لا يعلم القلوب الا علام الغيوب سبحانه وتعالى. ده امر غيب بحت، محدش يقدر يحكم على الاخرين بيه. فيقول كذب ولكنك تعلمت العلم وعلمته للناس ليقال هو عالم. وقد قيل انت طلبت الاجر من غيري، عملته عشان الناس تفرح بيك وتسقف لك ويقولوا قالوا خلاص، ثم يؤمر لي فيسحب على وجهي في النار. ليه؟ لأن الله يقول في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه، بيترك العمل كله. ولذلك قال سبحانه وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا. مفيش حاجه تتحط في الميزان لان ملهاش قيمه، لانها معموله لغير الله تعالى. فلا نقيم له يوم القيامه وزنا، ما يتحط في الميزان، مصيبه. الثاني رجل متصدق يؤتى به فيعرف نعمه فيعرف ويقول ما عملت فيها. يقول يا ربي ما تركت في وجهك من سبيل تريد ان انفق فيه الا وانفقت فيه، للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب كل الابواب. ما من باب ما تركت في وجهك من سبيل تريد ان انفق فيه الا وانفقت. يقول كذا انت عملت كده لكنه ما كانش من اجله، وانما انفقت ليقال هو جواد ومحسن وقد قيل، ثم يقوي فيسحب على وجهه في النار. اما الثالث فرجل جاهد في سبيل الله، جاهد وممكن يكون جاهد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم في معركه بين فريقين، ده مؤمن وده كافر، الصفوف متمايزه، مش واحد احفجر نفسه ولا شيء من هذا القبيل، لا ده بيحارب في معركه واضحه المعالم، ده فريق مع المؤمنين وقد يكون قائدهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفريق الثاني كافر كفار، يعني الرايات متمايزه في تميز بالصفوف وتحت رايه اسلاميه، ومسك السيف وقاتل المشركين حتى قتل في المعركه. يؤتى بي فيعرف نعمه فيعرفها. يقول ما عملت فيها؟ يقول يا رب قاتلت فيك حتى استشهد. يقول كذا ولكنك قاتلت ليقال هو جريء هو شجاع وقد قيل، قالوا عليك ود فيك قتلت شاف، ما انتش عندي شهيد، انت فعلت ليقال هو جريء هو شجاع هو كذا وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. وممكن الناس تكون بتقول عليه الشهيد ساعتها، ولذلك الامام البخاري ترجم بالكتاب ايه؟ باب لا يقال فلان شهيد، لان كلمه شهيد معناها ايه؟ انه من اهل الجنه. من اهل الجنه شهد الله. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ايه؟ امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين. معنى ذلك ان الانسان لا يحكم الانسان بجنة ولا بنار الا من شهد له مين؟ النص المعصوم. وتقول لك ابو بكر في الجنة فوق دماغنا من فوق، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، سعد في الجنة، سعيد في الجنة، ابو عبيدة في الجنة، دي نصوص. لكن اقول فلان كذا لا ما تقولش، امسك لسانك. لا ننزل احدا جنة ولا نارا الا بايه؟ بنار. ثم يؤمر، شفت بقى السنة ان الانسان يكون قبل ما ينطق بكلمة يكون معاك دليل، قبل ما تتحرك حركة يكون معاك دليل، يبقى قبل ما تعمل عمل هذا امر يخيف، قبل ما تتحرك العمل اللي هعمله ده يا عم الشيخ لابد تطمني الاول وتعرفني يرضى الله عز وجل عنه ولا لا، الامر ده موافق للسنة ولا بدعة، ما انا ممكن اكون عملت العمل ده وكليتي لله، النية كويسة. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون ايه؟ صنعة. النية كويسة، ولكن النية كويسة ودت الانسان في ضلالات والعياذ بالله. يبقى اوزي ان انت في امتحان، واحد يقول ده انت صعبتها مش صعبة، هو انت امتحان، انت في تجارة، انت في سوق، في سوق ومعك ايه؟ اعطاك الله عز وجل ماذا في هذا السوق؟ اعطاك زمن وقت ورأس مال، رأس مال وامتحنك بيه. يبقى قبل ما بتتحرك تشوف العمل، واداك كتاب اللي هو القرآن، واداك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واداك تفسيره اللي هو تفسير السلف الصالح. فقبل ما بتتحرك العمل اللي هعمله ده هل يوافق القرآن والسنة وعمل السلف، ولا من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو؟ ولذلك قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. يبقى الذي معرف سبيل المؤمنين ايه هو؟ سبيل السلف الصالح الذين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم ووعدهم ايه؟ راض اللي هي جماعه المسلمين الاوائل قبل الافتراق وقبل الاختلاف. وذلك يقول لك فتفترق امتي على 73 فرقه كلهم في النار الا فرقه واحده. قالوا ما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما انا عليه واصحابي. وفي روايه الجماعه. الجماعه هي ما هو ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم والاصحاب، لان كلمه الجماعه يعني الجماعه قبل الايه؟ قبل الافتراق وقبل حدوث الفتن والايه؟ والخلافات. هي دي الجماعه الاولى اللي بيقول على فهم السلف الصالح. ولذلك قبل ما تتحرك الكلام اللي بقوله، الحركه اللي هعملها، القول اللي هعمله موافق ولا مخالف ولا بدعه، بعد كده اطهر نيتي. يبقى لابد من تحقيق الشرطين: الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. يبقى نعود مره ثانيه، يقسم الله بالعصر بالزمن الذي جعله. والغريب ايه؟ طب واحد يسال سؤال، طب ليه ربنا ما اقسمش بشيء غير العقل؟ يعني احنا قلنا كلمه العقل تعددت معانيها، وهي من الالفاظ المشتركه عند العرب، مش كده ولا لا؟ فقلنا تعددت معانيها، اشمعنى اختار لفظه العصر عشان تشمل كل المعاني دي؟ يقول لك تشمل كل المعاني الزمن نفسه. طب اشمعنى كلمه العصر؟ يقول لك لان كلمه العصر اخر اليوم، والاسواق اخر اليوم بتبقى خلاص هتنفض. فهو ده بيكلم الخاسرين، بيكلم الخاسرين، فبيحذر الخاسر. فلما بيحذر الخاسر بيذكره بايه؟ بالعصر. السوق هيتقفل خلاص، احذر، مفيش وقت. سارع، لكن لما يجي يتكلم مع المصطفى عليه الصلاه والسلام، الرسول مش خاسر، ده اعظم الرابحين. يقسم له بماذا؟ بالضحى. فيقول له: والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قل. لان النبي صلى الله عليه وسلم في اقبال الرسول اعظم الرابحين فوافق كلمه الضحى، لكن لما بيتكلم عن الخاسرين وافق كلمه العصر. السوق مش في اول، بقى السوق في ايه؟ لكن ولذلك واحد من السلف كان بيقول: تعلمت تفسير سورة العصر من بائع التلج. من بائع ايه؟ التلج. راجل بيبيع التلج واقف كده في السوق، بيبيع التلج كده. فقلت الحرب يقول لهم ايه؟ ارحموا من يدوم راس مالي. قال: تفسير سورة العصر بيدوب راس ماله. لان الراجل ده لو وقف ومحدش اشترى منه يحصل ايه؟ راس المال بيدوب. هذه مش موجوده غير في التلج، مش كده ولا لا؟ هيبقى ميه وقع على الارض ده. فانت كذلك لو لم تعمل هيدوب راس مالك، لان الزمن بيمر بيك وانت واقف ما تعملش حاجه. يبقى علشان تربح ما تخليش راس مالك يدوب، اللي هو الزمن، خليه ايه؟ دوران راس المال، شغله بسرعه. ما تخليش لحظه تعدي عليك الا وايه؟ تكسب حسنه. ما كسبتش حسنه ما تخسرش سيئه، ولو خسرت سيئه تب الى الله. فرحمته سبحانه وتعالى جعل ان السيئه ان تاب الانسان منها تبدا الايه؟ حسنه، من رحمه الله. وان عملت حسنه كتبت عشر، والله يضاعف لمن يشاء. فيقول: والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. ثم يقول بعدها: يعني الحمد لله رب العالمين، امنت وعملت الصالحات، نجوت من الخساره. نقول: ماذا تقصد بالخساره؟ الخسران المبين انك ما تخشش النار. الحمد لله رب العالمين، مش هتخش النار. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. يقول لك: بس انت قلت ان في خساره. خساره بس مش مطلقه. خساره انك ممكن لو وقفت على كده بس ما توصلش للدرجات العليا في الجنه، تبقى خسرت الدرجات العليا. خش الجنه بس اخترت الدرجات العليا. وده السر في الفرق هنا في سوره العطش عن سوره التين. بيقول في سوره التين والزيتون: والتين والزيتون وطور سينين ويقسم بدلائل النبوات الاربع الكبرى. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين. بيقسم بالديانات او بالايه؟ بالرسالات الكبرى الاربعه. وهذا البلد الامين: لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين. في اصح قولي اهل العلم المقصود اسفل سافلين اللي هي ايه؟ جهنم. ده واسفل التأكلين. الى الذين او الى الذين بسلطة العصر. مش كده ولا لا? الى الذين امنوا وعملوا الصالحات. بس. فلهم اجر غير ممنون. مفيش وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لانه عارف لو قال الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يبقى احنا في داهية. لان مين حط كل ده عشان ينجو من النار. ولا في اسفل التافلين. ثم رجلناه اسفل التافلين. الا ايه? عشان تنجو من اسفل التافلين. يبقى شوف اعجاب القرآن. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. فلهم اجر غير ممنون من غير منقطع. اجر غير منقطع في الجنة. مش كده ولا لا? لكن سورة العصر ما تتكلمش عما حدث في سورة الفيل. لانه ما قالش والعصر ان الانسان في جهنم. لا في خش في الخسارة درجات. ولذلك كان الصحابة عندهم دقة وفهم جيد لهذا الامر. يأتي بعض سلمة بن فخر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لقد هلكت واهلكت. يقول هلكت? ما الذي اهلكت? يقول وقعت على امرأتي في نهار رمضان. شوف هلاك عنده ان يقع في معصية لله عز وجل. طبعا احنا نأتي اكبر المعاصي وبنضحك. لكن شوف هلكت واهلكت. انا هلكت واهلكت غيري كمان مراتي. لقد وقعت على زوجتي في نهار رمضان. شوف فهمهم? ولذلك قال الله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. يقول ابو ايوب الانصاري كما جاء في السنن بسند صحيح ان هذه الآية نزلت لما ان قالوا الحمد لله انتصرنا في المعارك. ننشغل بقى باموالنا ونصلح تجاراتنا ونصلح زرعنا. فنزلت هذه الآية حتى لا يتركوا الجهاد. ففهموا انهم لو تركوا الجهاد لهلكوا. ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة يعني لا تتركوا الجهاد. فان تركتم الجهاد في سبيل الله فقد القيتم بانفسكم الى التهلكة. فهنا يبين لك في هذه الايات الكريمة ان الخسارة ليست دخول النار بس. بل لو خسرت الدرجة العليا في الجنة ان في الجنة يعني يتراءى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في صحيح البخاري اصحاب الغرف يتراءون لاهل الجنة كما تتراءى الكواكب الذرية في السماء. يبقوا اهل الجنة شايفينهم كده زي ما انت شايف الايه? النجوم والقمر وما شاكل ذلك. شوف درجات شكلها ايه? في الجنة. سبحان الله يا رب العالمين. ايه دي خسارة? انك تكون في الجنة في درجة ايه? في درجة اقل من الاخرين. ولذلك عشان تحقق بقى مش النجاة من النار. لا. النجاة من النار بالايمان والعمل الصالح. لكن ده النجاة من الخسران كله. شوف الفرق بينها وبين سورة التين. سورة التين كان بتنجيك من النار بس. لكن هنا النجاة من الايه? من اي خسارة. بحيث تخرج من اي خسارة على الاطلاق. قال الا الذين امنوا. وعملوا الصالحات. مش كده? وتواصوا بالحق. ما معنى تواصوا بالحق? وما معنى تواصوا بالحق? اني اوصيك بالحق. الحق اللي هو ما هو الحق? شوف التفنن في العبارة. هو الايمان والعمل الصالح. ما قالش وتواصوا بالايمان والعمل الصالح. لا بالحق. كلمة الحق لان الباطل زائل. لكن الحق راسخ. ثابت. والشيء اللي له ثبات الايمان والعمل الايه? الاشياء التي تنتسب الى الله تبارك وتعالى. لها من بقاء الله عز وجل بقاء. واخد بالك ولا? فيقول الى الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا. ما قالش وقوا. تواصوا صيغة مفعلة. انا اوصيك وقبل ان اوصيك عندي الاستعداد اني اقبل منك الوصية. تواصوا زي تقاتلوا. مقاتلة من الجانبين. هنا تواصي. لان مفيش في الاسلام طائفة بتنصح وطائفة تنصح. لا. قبل منصح لازم احط في اعتبار ان انا اقبل الايه? النصيحة. مفيش عندنا طبقة كهنوتية تعطي اوامر دينية. لاننا طبقة معصومة. والاخرون ما عليهم الا التسليم لهؤلاء. ما نحله في الارض يكون محلولا في السماء. وما نربطه على الارض يكون مربوطا في السماء. هذا كذب على الله. لكن كل انسان يصيب ويخطئ الا المعصوم صلى الله عليه واله وسلم. ولذلك الذي يمسك الميكروفون ويتكلم يضع في اعتباري انه ينصح الاخرين ويصيب. وفي نفس الوقت من الممكن ان يقع في خطأ فيأتي احد الناس من ارض الناس يخرج لو سمحت انت قلت حديث غير صحيح، لو سمحت انت فسرت ايه خطا، لو سمحت انت قلت معنى خطا، بس بادب بعلم وبحلم وبادب مش سوء ادب. انا انصحك وانت تنصحني وانا ابين خطاك وانت تبين خطئي، ليس المقصود من ذلك اني ان ما برضو نفس الكلام قبل ما ارفع ايدي اقول لك لو سمحت انت اخطات. اشوف انا بقى ساعه ما اقول الكلمه دي هل بقولها علشان كل الناس تبص عليا الله بيصحح للشيخ؟ لا، صحح نيتك الاول والا هيبقى شرط العمل الصالح لم يتحقق انه يكون موافق لامر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس انك تكون بتنقضني صح، وفي نفس الوقت يكون قلبك من جوه ايه مخلص لله عز وجل. لن تقوم من اجل ان الناس يقولوا الله الراجل ده انتقد الشيخ، لا، يكون هدفك وانت بتنصح من اجل ايه؟ من اجل الله عز وجل، من اجل تصحيح الخطا الشرعي حتى لا يسكت الناس على بعض وتواقوا بالحق. لكن بقى انا ساعه ماجي تيجي تقول لي لو سمحت يا شيخ انا اخطات كذا، اقول لك انا وابدا اكشف وعبس وتولى، مشكله خطيره. ليه؟ لان ده الكبر اللي النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من ايه؟ من كبر، مش كده ولا لا؟ لما بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم الراجل بيقول له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدنا يحب أن يكون ملبسه نظيف طيب، نعله طيب، مركبه طيب، هل هذا من الكبر؟ قال لا، إن الله طيب، إن الله جميل يحب الجمال. ولكن عرف النبي صلى الله عليه وسلم الكبر تعريفا عجيبا، بين نعم بين ان الكبر مرض في داخل النفس البشريه تجعل الانسان يظن نفسه انه افضل من الناس، فان كان افضل من الناس فلا يخطئ فلا يستبرك عليه. انا تخطئني؟ انت تعرف انا قريت ايه؟ تعرف انا شفت مشايخ مين؟ تعرف انا حضرت لمين؟ تعرف انا قبل ما انت كنت تخش المسجد انا كنت قبل ما كنت تعرف ربك انت يا ابني من قبل ما تتولد؟ ولا كل القصيده دي هقولها علشان انا اثبت اني انا ما اخطاش؟ لا، ده الهدهد استبرك على سليمان وبقي الهدهد هدهده وبقي سليمان سليمان، لا سليمان نقص ولا الهدهد بقى نبي، مش كده ولا لا؟ قال احط بما لم تحط بي، بس كان سيء الادب، وجئتك من سبأ بنبأ يقين اني وجدت امتهنة تنكر عليها، ده انا كنت في عمل دعوي عظيم وكنت بعلك، انظر اصدقت ام كنت من الكاذبين. وتعبيرات وتعبيرات سيدنا سليمان كان ايه؟ تعبيرات رجل عالم حكيم نبيه. شوف الكلام طبعا انظر هنشوف الموضوع، اصدقت لان صدقك يعني لو حصل يبقى مره، ام كنت من الكاذبين لان ده شانك، ولذلك ادخله في زمره الايه؟ الكاذبين. ام كنت من الكاذبين لانه عملها له بطريقه مش كويسه. لذلك قلنا ان الانسان لما يجي ينكر يقوم بعلم وبحلم وبادب في الانكار. فشوف كلام الهدهد بقي هدهده، والهدهد كان على حق ولا ما كانش على حق؟ كان عنده علم لا يعلمه سليمان. سليمان النبي لم يعلم ما علمه الهدهد، مش كده ولا لا؟ ولذلك يقول وتواصوا بالحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم في تعريف الحق الكبر ايه بقى؟ الكبر بطر الايه؟ الحق، وغمط الناس، انذراء الناس، رد القول على قائل. لان لما اجي اقول لك انت ايه انا بستحقرك البعيد، وبطر الحق يبقى انا برد القول الحق، مع ان الحق لابد انه يعظم، لان الحق يتصل بمن؟ من عند الله سبحانه وتعالى. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. يبقى التواصي من الجانبين، أوصي وأوصى، أعلم وأتعلم، أنصح وأقبل النصيحة من الآخرين. ليس هناك كبير على قبول النصيحة، وإلا لو أنا ظننت في نفسي أني لا أخطئ فهذا هو دليل الكبر أعاذنا الله وإياكم. لابد انك تنقي نفسك وتعلم نفسك انك تقبل النصيحة من الصغير، بس الصغير يتعلم الادب مع الكبار، لان هذا من الادب ومن العلم ومن الدين. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا ولم يعرف لعالمنا حقه. فلا بد من اخلاق المسلمين، اخلاق المؤمنين، وتواصوا بالحق. ثم بعد ذلك يقول الله تبارك وتعالى وتواصوا بالصبر، لان الصبر برضه توصيك بالصبر وتوصيني بالصبر. من الممكن اجي افقد السيطرة على نفسي في موقف من المواقف، فحينئذ تذكرني انت بالصبر، لان الانسان منا ضعيف. فمن الممكن مهما اوتي من علم ومن حلم ممكن ان يحدث له ظرف معين يكون اقوى منه، فيحتاج من اخوانه ان يقوموا بتطوير يصبرونه. والصبر في جميع المراحل، يعني قال الله تعالى الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. لكي تؤمن وتعمل الصالحات كما امرك الله لابد من التعلم، التعلم لابد فيه من صبر. تصبر على التعلم، تصبر على انك تتعلم، وتصبر على تحقيق الايمان، تصبر على تحقيق اعمال الايمان، لان اعمال الايمان اوامر ونواهي، والاوامر مطلوب منك ان تصبر على تحقيقها. ولذلك ما هو الصبر؟ الصبر كما يعرفه العلماء حبس النفس، حبس النفس، الحبس في اللغة العربية حبس النفس، والامتناع عن التصخط وعن الشكوى لغير الله تبارك وتعالى، انك ما تسخطش القدر، واخد بالك، ما تتسخطش للاقدار، وانك تحبس نفسك فلا تشكو باللسان ولا تجعل الجوارح تنفعل بالسخط فتفعل اشياء محرمة شرعا. ولذلك وجدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا حقيقة الصبر. طبعا الصبر صبر على الاقدار المؤلمة، وصبر على الاوامر، وصبر عن النواهي. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا الصبر في الاقدار المؤلمة، بين حقيقته بيانا شافيا واقيا. لما مر بقبر فوجد امرأة من النساء، هذه المرأة وجدها قد فقدت ابنها، فحدث منها شيء مخالف للشرع والعياذ بالله، وانتم تعرفون ماذا تفعل النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، يا أمة الله اتق الله واصبري. قالت اليك عني فانك لم تصب بمصيبتي. زي ما بنقول كده اليد في الماء مش زي اليد في النار. قالوا لها اتدرين من هذا؟ انه النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرأة علمت انها هلكت، فذهبت مسرعة الى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فطرقت الباب فحتى تقول لم تجد بوابا على باب النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج لها النبي صلى الله عليه وسلم فقال من؟ قالت لم اكن اعرفك، انا اسفة بعتذر، ما كنتش اعرف. النبي صلى الله عليه وسلم بيسامح في حقه. قال انما الصبر عند الصدمة الاولى. الصبر امتى؟ عند الصدمة الاولى. يعني ايه الصبر عند الصدمة الاولى؟ يعني انا الان اصبت بمصاب، اما ان اكتب الان في ديوان الصابرين او في ديوان الساخطين، مش كده ولا لا؟ في نفس اللحظة. يعني لو جاء للانسان خبر اعاذنا الله واياكم شديد، اما ان يقول انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلقني خيرا منها، ثم يفعل ما يفعله الانسان. من الممكن ان يبكي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان العين لتدمع وان القلب ليحزن. ولا نقول اهو مناطق ايه الاحكام في هذه المسألة، ان العين لتدمع رحمة وان القلب ليحزن رحمة، لانه بشر. ولا نقول الا ما يرضي ربنا وان لفراقك يا ابراهيم لمحزن. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عرفنا العبودية، العين تدمع القلب يحزن، لكن اللسان لا ينطق الا بما يرضي الله عز وجل. فقال انما الصبر عند الصدمة الاولى. يصاب الانسان بمصاب فيخبط دماغه في الحيط ويقول كلام خطير ويسب ويلعن الاقدار والعياذ بالله، مصيبة. يصاب بجدع شديد، وبعد كام يوم شهر تيجي تسأله الحمد لله احنا مصابين. لا، ما انت الصبر. الصبر امتى؟ عند الصدمة الاولى. اما ان تكتب من الصابرين واما ان تكتب من غير الصابرين. فصبر نفسك وتذكر هذا جيدا، لانك في الاخر ايه اللي في ايدك تعمله؟ لن تعود عقارب الساعة الى الوراء، لن تستطيع ان ترد ما ذهب او ما فات، مش هتعرف تعمل حاجة. ففي الاخر الكل بيشترك في هذا. الصبر عند كل الناس سيشتركون في الصبر، مؤمنهم وكافرهم. بهذا الاسلوب. يبقى الصبر الامتحان والاختبار فين؟ عند الصدمة الاولى. ولذلك الصبر على الاوامر ده صبر مؤمنين، انك تصبر على الصلاة، تصبر على الصيام، تصبر على الحج، تصبر على كذا، على المناهي تصبر على ترك الزنا، تصبر على ترك كذا، تصبر على كذا، الاشياء اللي ربنا حرمها. الصبر ده بتنازع نفسك، ده لا يفعله الا المؤمنون. لكن الصبر بقى على الاقدار المؤلمة يشترك فيه من؟ المؤمن والكافر. لانه مصاب يصيب الجميع، مش كده ولا لا؟ الكل في الهم سواء. بالنسبة للاقدار المؤلمة الكل يستوي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ابنته توفي لها ولد ارسل اليها: يا ابا فالله اصبري. لا صبر بس، طب ما الكفار بتصبر. ولكن قال لا يا ابا فاتق الله. لا قال هذه المرأة اتق الله واصبري، اتق مع الاثنين مع بعض. ولذلك قال وان تصبروا وتتقوا، الاثنين مع بعض. ولذلك قال لابنتي اصبري واحتسبي. الصبر والاحتساب، الصبر مع التقوى. وانما الكافر بيصابر. ولذلك قال يا ايها الذين امنوا في اخر سوره في ال عمران التي تتحدث عن الجهاد: اصبروا وصابروا. صابر من المصابر، انك بتصابر والكافر بيصابر اصابر، والنتيجه لمين؟ لاكثر الناس ايه؟ صبرا. ولذلك قال وان تتقوا وان تصبروا وتتقوا. يبقى المؤمن بيختلف عن الكافر في انه بيصبر مع الصبر بايه؟ تقوى واحتساب الامر عند الله عز وجل. فالصبر يشمل كل هذه الايه؟ المراحل. صبر على العلم، صبر على العمل، صبر على التعلم، صبر على الامر بالمعروف، صبر على النهي عن المنكر. ولذلك لقمان الحكيم قال لابنه: يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر، لو امرت ونهيت هيحصل لك ايه؟ اكيد امور خطيره. قال واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. ايها الاخوه الكرام، سورة العصر سورة عظيمة، إذا قام بناء الإنسان عليها كنا متحققين بما أمرنا الله عز وجل بها. وأنا أردت قدر الإمكان وقدر الوقت وقدر العلم وقدر الطاقة أن أقترب من تحقيق كلمة الإمام الشافعي: لو تدبر الناس سورة العصر لكفتهم. وأظن أني يعني قد بلغت مبلغا، أظن أننا قد بينا عظمة، لا أقول تفسير الصورة، وإنما عظمة هذه الصورة الكريمة التي إن قمنا بتحقيقها حقا استطعنا أن نبني الإنسان الفرد الذي هو النواة الحقيقية.